أمر خطير جدا. فيسمون هذا جهادا، يجيبوا أحكام الجهاد ويطبقوها تطبيقا عجيبا جدا على هذا الواقع. فكل دماء المسلمين يقول لك يبعثون على نيتهم. يا أخي الرسول عليه السلام قال يغزو جيش الكعبة حتى إذا كانوا بيداء من الأرض خذف بأولهم وبآخرهم، يعني إلى آخر الحديث. فالنبي عليه السلام لما سئل يعني أن هذا الجيش الذي خذف به فيه عبر التبيل وفيه المكره وفيه كذا وكذا، فقال يعني يهلكون مهلكا واحدا ويفجرون مصابر شتى، أي يبعثون على نياتهم. نعم، لكن هل تنسى أن هذا الفعل العقاب هذا عقاب إلهي؟ يعني هو يدخل في الأفعال الكونية القدرية وليس في الأفعال الشرعية الإرادية. هذا فعل الله، من الذي يختف؟ الله. لأن البنية لما بتأتي فأمر وفتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. الوقت خلاص. كذلك مثلا إذا قلت دماء المسلمين وما ينبغي أن تراق بهذه السهولة وهذه البساطة، فيقول لك موضوع قتال السرد الترس المشهورة، هو مسألة الترس تختلف تماما عن الواقع الذي نحن فيه الآن. فالترس دي عبارة عن جيش الكفار وجيش المسلمين، والكفار عندهم بعض الأسرى، معهم بعض الأسرى من المسلمين، فالكفار يكونون في حالة بحيث يهددون وجود المسلمين. يعني المسلمون إذا لم يبالئون بالقتال فسيهجم عليهم هؤلاء المشركون ويصطلموهم، يعني يبيدوهم تماما، يقضوا على جميع المسلمين. واضح؟ ففي هذه الحالة فالمشركون ماذا يفعلون؟ يتفرسون بالأسرى، فدعون الأسرى في الصف. طبعا كان شوية طيارات فيما مضى أو قذائف ضعيفة المدى تنزل في وسطهم، لكن يتفرسون بالمسلمين، يضعوا المسلمين إيه؟ كترس ودرع بشري، بحيث إذا المسلمين ضربوا سهاما أو رماحا أو غير ذلك يصيب من؟ يطيل إخوانهم الأسرى. فهذه مسألة التطرف. واضح؟ فقال العلماء إنه إذا خشي على المسلمين أن يصطلموا أن يبادوا إبادة كاملة مثل هذه الحالة فيجوز قتل السرد، يجوز أن تقتل عدد خليل المسلمين في سبيل المحافظة على الأمة الأسرى، يعني في سبيل المحافظة على الأمة الإسلامية أو الكيان الإسلامي كله. واضح؟ هذه مسألة التطرف. هل الوضع الذي نحن فيه الآن هو موضوع التطرف هذا؟ هل هو نفس الوضع؟ طبعا أوضاع تختلف تماما وسنزيد ذلك تفصيلا إن شاء الله ونقول تماما أننا فيه. الشاهد يعني أن إطلاق كلمة الجهاد تجعلنا نغض النظر ولا نلتفت إلى هذه المخالفات الشرعية الجسيمة، لأن اسم جهاد، حد ينكر الجهاد؟ حد يعني يستطيع أن يعني يطعن في الجهاد في سبيل الله؟ والله سبحانه وتعالى يأمر بالجهاد والرسول عليه السلام يأمر بالجهاد. فإذا هذا هو خطورة الأمر، إنه ما هو كلام فقط لكن يترتب عليه أثار خطيرة جدا، موضوع التسمية في حد ذاتها. فكما ذكرنا أول هذه المخاطر تسويه المخالفات الشرعية الجسيمة كإراقة الدم الحرام باسم الجهاد. ثانيا تأثيم من يخالف لهم في هذه القناعة ووصفهم بأنهم ينكسون عن الجهاد ورميهم بالنفاق وأنهم من الخوالف إلى آخره. كذلك من هذه السلبيات يعني ازدراء سائر الوظائف الدعوية كطلب العلم والدعوة وغير ذلك والنظر إليها بعين الحقارة والازدراء. وهذا يعني معروف في كثير من يسلكون هذه المسالك أنهم يشتهر بعضهم اشتهارا عظيما باحتقار العلماء وسبهم والطعن فيهم، وهذه من أعظم وأخطر المسالك في أي كيان، أن يبنى على سب العلماء واحتقارهم وازدرائهم وسوء الظن بهم وإطلاق الألسنة فيهم. أيضا من خلط الأوراق الذي يترتب عليه كثير من العناء في الواقع الذي نعيشه ما يتعلق بحكم الديار، حكم الديار أن بلادنا هذه بلاد كفر أو ديار كفر، وسحب سائر أحكام الكفر أو ديار الكفر على الواقع الذي نعيشه. في الحقيقة سأنقل لكم يعني كلاما لثلاثة من الباحثين في هذا المجال. قد يحصل اختلاف مع بعض في بعض القضايا الجزئية أو التعبيرات الجافة الشديدة شوية، لكن لن يخلو الكلام من فائدة. أول هذه النماذج يقول بعض هؤلاء الباحثين وهو يناقش يعني بعض المشاكل التي تعاني منها يعني الدعوة في هذا الزمان. نعم، هو يقول هنا، يقول تحت عنوان مشكلات الدعوة، يقول ليس للدعوة إلى الإسلام بحد ذاتها مشكلات، وإنما تنبع المشكلات من جهل من قد يمارس الدعوة إلى الإسلام. يدعو الناس إليه دون أن يتبصر بأحكامه، مكتفيا بالاعتماد على صدق عواطفه ومحبته للإسلام. وإذا اكتفى المسلم في مجال الدعوة إلى الإسلام بالعواطف التي يعتز بها بعيدا عن الاهتمام بدقائق علومه وأحكامه طبقا لما دلت عليه نصوص القرآن والسنة الصحيحة ولما اتفق عليه أئمة المسلمين وسلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم، فإن عواطفه تتلأى به عن كثير من حقائق الإسلام وأحكامه التي تضمنها كتاب الله أو أرشدتنا إليها سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو اقتبسها منهما أو من أحدهما السلف الصالح من أئمة المسلمين اجتهادا فتلاقت كلمتهم عليه. إذ العواطف ما لم تلجم بلجام العلم وقواعده ستتحول إلى سلاح بيد النفس وغوائلها، سواء علم صاحب هذه العواطف ذلك أم لم يعلم. ومن هنا ينبع ما نسميه مشكلات الدعوة، وهي تتفاوت في السوء والخطورة حسب سوء نتائجها وآثارها، فأكثرها تلك التي تأتي بنقيض ما يتوقاه الداعي من سعيه وعمله، أي تأتي بنتيجة هي أنها تزيد الناس بعدا عن الإسلام وضيقا به، إذ تثير في نفوسهم صورا وأخيلة باطلة عنه فيحكمون عليه من خلال تلك الصور التي ثبتت أو نبتت في أذهانهم من أخطاء أولئك الدعاة. هو عرض مشكلة التكفير ثم سن بالكلام على مشكلة أو مسألة دار الكفر ودار الإسلام. يقول وهي أيضا تنبثق عن السبب ذاته، عن سبب الجهل، سبب الجهل في أحكام الشريعة الإسلامية، ثم ترك النفس على سجيتها في أن تتطور ما تشاء على النحو الذي تريد، ثم إطلاق الأحكام الخطيرة باسم الإسلام وشرعه على بلاد الله عز وجل والحكم على أكثرها أو جميعها بأنها دور كفر أو حرب. فما هي حقيقة الحكم الشرعي في هذه المسألة؟ يجب أن تعلم قبل كل شيء السبب الذي دعا أئمة الشريعة الإسلامية إلى تصنيف البلاد كلها إلى قسمين أو ثلاثة أقسام. يعني موضوع تقسيم دار الحرب العالم إلى دار حرب ودار إسلام أو دار كفر ودار إسلام، هذا التقسيم لا يعنينا نحن، يعني سواء قائمين بالدعوة أو المدعوين أو طلاب، هذه من قضايا السياسة الشرعية، هذه من قضايا السياسة الشرعية، هي الأهل الحل والعقد للإمام المسلم الذي يحكم الدولة الإسلامية، فهي من باب يعني ترك من حسن الإسلام لا تركوه ملعنين، هذه لا تخصنا نحن تماما كقضايا التكفير، تكفير الأعيان، تكفير العين هذا إلى القاضي الشرعي، القضاه الشرعيين، أما نحن فنحن كفر النوع فقط. لماذا؟ أن القاضي هو الذي يأتي بالشخص ويستوفي ماذا قلت وعندك ماذا من العذر ويحقق معه ويطبق عليه حكم الله إن ثبت عليه الردة مثلا أو غير ذلك. فنحن لا نسأل أمام الله سبحانه وتعالى عن هذه الأشياء لأنها لا تدخل في اختصاصنا، ليست مما يعنينا الآن. موضوع دار الحرب والسلام هذه من قضايا السياسة الشرعية وليست يعني مجالا مفتوحا لكل الناس يدلي فيه بدلوه. يقول إن السبب في ذلك، يعني السبب في إحداث العلماء هذا الاصطلاح، لأن كلمة دار الحرب ودار الإسلام كما تعلمون هو مصطلح حادث، يعني ليس موجودا في القرآن ولا في السنة، فهذا التقسيم حادث فرع بعد ذلك. ولذلك لابد أيضا أن نلتفت حينما نناقش هذه القضية إلى الواقع الذي تكلم فيه العلماء بهذه الكلام ومن أجله قسموا هذه التقسيمات، أن كان يتعامل مع واقع معين، واقع عزة المسلمين وقهرهم للبلاد وفتحهم للأمصار فاحتاجوا إلى هذا التقسيم ووضعوا الضوابط. فهو يذكر هنا يقول يجب أن نعلم أولا السبب الذي حدا أو دعا أئمة الشريعة الإسلامية إلى تصنيف البلاد كلها إلى قسمين أو ثلاثة أقسام. إن السبب في ذلك هو الحاجة إلى وضع مقياس يتبين المسلمون على أساسه الفرق بين البلاد التي يشرع قتال أهلها ولا يشرع قتال أهلها ولا تجوز الإقامة فيها في أعم الأحوال، والبلاد التي يجب الدفاع عنها وقتال من يريد اقتحامها لأي أذى أو سوء. فكان أن استخرجوا من أوامر الله عز وجل في كتابه ومن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صح من سنته هويتين لا تخرج بلاد الله عز وجل أن تمتاز بواحدة منهما، الهوية الأولى دار الإسلام والهوية الثانية دار الحرب أو دار الكفر. هذه الثانية إما أن يقوم بينها وبين المسلمين موجب من موجبات القتال فتسمى عندئذ دار حرب، وإما أن يقوم بينها وبين المسلمين موجب من موجبات السلم فتسمى دار الأمان. حديثنا يتعلق بدار الإسلام، ما هي وكيف أصبحت دار إسلام، وهل يمكن أن تعود دار الإسلام لسبب ما في حكم الشريعة الإسلامية إلى دار كفر؟ على طول الكلام نذكره حتى لا نتعدل لأنه لن يخلو إن شاء الله من فائدة. يقول: تلتقي كلمة وأئمة المذاهب الأربعة على أن البلدة تصبح دار إسلام إذا دخلت في منعة المسلمين وسيادتهم بحيث يقدرون على إظهار إسلامهم والامتناع من أعدائهم. فإذا تحققت فيها هذه الصفة بسبب الفتح عنوة أو صلحا أو نحو ذلك أصبحت دار إسلام وثرت عليها أحكامها من وجوب الدفاع عنها والقتال دونها والهجرة إليها، ثم إن هذه الهوية لا تنفك عنها وإن استولى الأعداء بعد ذلك عليها. يعني مثلا ممكن أن نقول فلسطين دار إسلام على أساس هذا الكلام، يعني وجود الأعداء مستولين عليها سواء في فترة الحروب الصليبية أو الآن فهي دار إسلام لكنها مسروقة أو محتلة أو مستعمرة، لكن هذا لا يخلو عنها وصف دار الإسلام. يقول: فيجب على المسلمين نبذ كل ما يملكونه من جهد للذود عنها وطرد الأعداء منها وإقامة أحكام الله فيها. نعم. يقول ابن حجر الهيثمي في كتابه تحفة المحتاج نقلا عن الرافعي وغيره من أئمة الشافعية يقول: إن دار الإسلام ثلاثة أقسام: قسم يسكنه المسلمون، وقسم فتحوه وأقره أهل عليه بجزية ملكوه أولا، وقسم كانوا يسكنونه ثم غلب عليه الكفار فجعل القسم الذي كان يعيش في المسلمين ثم غلب عليه الكفار أحد أقسام دار الإسلام. فيقول: وهذا ما يقرره سائر المذاهب الأخرى الحنابلة والمالكية والحنفية، كلهم ذهبوا إلى أن المعول في تسمية الأرض بدار الإسلام أن يمتلك المسلمون فيها السيادة لأنفسهم بحيث يملك المسلم أن يستعلن فيها بأحكام الإسلام وشعائره. هذا كلام في نظر سنبينه إن شاء الله في الآخر. ثم إن هذه السمة لا تنحسر عنها بعد ذلك لأي عارض من عدوان وضعف ونحوه. يعني هو مال لمذهب موجود في ضمن خلافات العلماء في هذه القضية، يعني من العلماء من يقول إن البلد إذا صارت دار إسلام لا يزول عنها هذا الوصف أبدا مهما كان، يعني يعتبر الأندلس مثلا حتى الآن دار إسلام. يقول بعد كلام: فإذا تأملت في هذا الذي اتفق عليه أئمة المسلمين من معنى دار الإسلام أدركت أن تطبيق عموم الأحكام الشرعية واجب يترتب على أولئك الذين تضمهم دار الإسلام وليس شرطا لا بد منه لتسمية الأرض دار إسلام. هذا تعبير مهم جدا ودقيق. يقول: تطبيق عموم الأحكام الشرعية، تطبيق الأحكام الشرعية واجب على المسلمين الذين يعيشون في دار الإسلام، واجب عليهم وليس شرطا في الحكم عليها بأنها دار إسلام. واضح الفرق أم غير واضح؟ فهذا حكم وضعي وهذا حكم إيه؟ تكليفي، شرط وضعي، أما الواجب فهو تكليفي. فيقول: إن تطبيق الأحكام الشرعية واجب على الذين تضمهم دار الإسلام وليس تطبيق هذه الأحكام شرطا في تسميتها دار الإسلام، لكنه واجب على المسلمين. يقول: وانظر إلى بعد ما بين التصورين وإلى أثر الجهل في الخلق الذي من شأنه أن يعكس الأمور وأن يأتي بنقيض الأهداف المطلوبة، وإن أمر الجهل أيضا يهون لو كانت المشكلة مشكلة جهل فقط، إذا لأمكن أن تزول المشكلة كلها عن طريق العلم، ولكن الذي هو أخطر من الجهل عصبية تتحكم بمجامع النفس يجعل منها صاحبها غذاء لأنانيته وأفكاره الشخصية، فلا يفيد شيء من العلم وبراهينه معها بحال. لا يزال بعض المسلمين ممن يهمهم أمر المسلمين يصرون على أن يعرضوا عن كل ما قد ذكره الأئمة واتفقوا عليه في معنى دار الإسلام، ويلحون على أن يضعوا للكلمة تعريفا آخر يتفق مع ميولاتهم وأهوائهم، وهو أن دار الإسلام هي التي يكون المجتمع فيها مجتمعا إسلاميا، ويكون جميع ما يطبق فيها من الأحكام مأخوذا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يتم فيها ذلك كله كما هي الحال اليوم في معظم بل ربما في كل بلاد المسلمين فهي دار حرب. يعني إن لم يعني يمتثل الناس كل أحكام الشريعة وإلا تكون دار حرب. أين يقول حرب؟ فهي دار حرب، هي دار حرب وإن خالف ذلك إجماع أئمة المسلمين كلهم ولم يجد من يؤيدهم إلا الخوارج الذين فرضوا بالذهاب إلى أن البلدة التي تقع فيها كبائر الذنوب تتحول من دار إسلام إلى دار حرب. يعني في وجدنا في بعض عصور الخلافة الإسلامية أنواع من المعاصي والكبائر والبدع والضلالات، ما أخرجها ذلك عن وصف دار الإسلام، ما أخرجها عن وصف دار الإسلام. يقول: أيهما أدعى القيام بواجب هذا الدين في أعناقنا، أن نقول إن هذه البلاد قد أصبحت دار حرب فنستريح عندئذ من كل مسؤولية ولا نحمل أنفسنا واجب القيام باسترداد أرض ولا برد عدو ولا بالنهوض بواجب حسبة أي أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر، ولا بتجميع الناس إلى جمعة أو جماعة. ليه نصلي جمعة وجماعة إلى البحر؟ ما يجب علينا فيها أن نصلي. أو مشورة لأمر الإسلام والمسلمين، أم نقول كما أجمع السلف أن هذه البلاد لا تزال ديار إسلام؟ طبعا هذا ليس محل إجماع، أنا أحكي كلامه، ولكن في بعض التحفظات كما ذكرنا من البداية. نعم، أم نقول كما أجمع السلف أن هذه البلاد لا تزال ديار إسلام، ولأنها قد دخل ذات يوم تحت سيادة المسلمين وسلطانهم، فلن تعود عنها هذه السمة إلى يوم القيامة، فهي إذن أمانة الأجيال في أعناقنا، وأن علينا إذن أن نسترد ما استل له العدو منها كفلسطين وغيرها، وأن نحرر ما وقع منها تحت سلطان المستعمرين والمتسلطين، وأن نسعى جميعا سعينا لنمد رواق الحكم الإسلامي عليها ولنقيم المجتمع الإسلامي فيها. على أن الحكم بتحول هذه الديار الإسلامية إلى ديار كفر أو حرب يستوجب من القائلين بذلك أن يرحلوا عنها ويهاجروا إلى حيث يطيب لهم أن يسموه دار إسلام. فإلى أين يهاجرون؟ وأين هي تلك الدار التي تسمى اليوم دار إسلام في نظرهم؟ وهل يمكن العثور عليها في بعض بقاع أوروبا أو بعض جهات أمريكا؟ ثم ما هي مصلحة الدعوات الإسلامية في أن تنشغل أذهان شباب المسلمين بهذه المسألة، وأن نحشو أفكارهم بيقين أن معظم ديار المسلمين اليوم ديار حرب وكفر؟ ما الذي يتحقق من مكاسب الدعوة الإسلامية والنصر الإسلامي إن هم تبنوا هذا الشذوذ وقبلوا أن يكونوا ورثة للخوارج في ذلك؟ وما الذي يفوتهم من تلك المكاسب والثمرات إن هم استقاموا على اليقين الذي استقام عليه أجيال المسلمين إلى يومنا هذا، وأيقنوا أن كل أرض شرفها الله بالفتح الإسلامي لن يرتد عنها هذا الشرف إلى يوم القيامة، وأن واجب الأجيال المسلمة حراستها والذود عنها وإشادة بنيان المجتمع الإسلامي فوقها؟ خطيئة ربما وقع فيها أحدهم إذ ظن أن كلمة دار الإسلام عنوان عن المجتمع الإسلامي الذي يرقى إلى درجة القدوة والتأسي، وأن الفقهاء إنما قصدوا بالكلمة هذا المعنى، فقرر بناء على هذا الوهم أن بلادنا اليوم ليست على هذا المستوى ولا قريبة منه، فهي إذن دور كفر وليست دور إسلام. ولو علم هذا المتوهم أنها ليست أكثر من شارة أو طابع تتميز به الأراضي والبلاد التي دخلت في حوزة المسلمين يوما ما وملكوا فيها السيادة على أنفسهم ووظائفهم الدينية لكي ينهضوا بواجب شراكتها مع الزمن ولكي يقوموا بخدمة الإسلام والمسلمين فيها، إذا لما عرج على هذه الكلمة بأي مناسبة ولما أقحم نفسه وأقحم الناس في تخبط لا حاجة إليه ولا جدوى منه، ولكن ما بال الذين أتيح لهم أن يعرفوا الحقيقة لا يعودون إليها، وما بالهم يأبون إلا أن يجعلوا من تلك الخطيئة أول مبدأ من مبادئ الإسلام تحشى به أذهان الناشئة وأقولهم. هذا طبعا ملاحظ، يعني ممكن يكون أخ يعني لعله بدأ يصلي من أيام قليلة تجد فورا يحاول أن يفتح سؤال في دار الحرب ودار الإسلام ونحن في دار كفر أم في دار إسلام، ويعني يقفز لهذه القضايا الخطيرة وهو بعده يعني لم يحسن كيف يصلي أو كيف يتطهر. هذا أمر في منتهى الخطورة، هذه القضية كما ذكرنا من قضايا السياسة الشرعية وليست لها هذه الحساسية لأنها أصلا غير منصوص عليها في القرآن والسنة كما ذكرنا من قبل. يقول ما أكثر ما سألني صغار في مناسبات شتى عن أرض الإسلام وأرض الكفر، وهل هم يعيشون الآن على الأولى منهما أم الثانية، وقد أرهقت المسألة أذهانهم وبلبلت قلوبهم، وقد كان الأحرى أن يشغلوا أنفسهم بدلا عن ذلك بتجويد تلاوة القرآن ومعرفة شيء من أحكام الحلال والحرام وكيفية أداء العبادات. إن الناشئة اليوم لا يحتاجون في مجال التوجيه والدعوة إلى التحلي بالإسلام إلى أكثر من تفسيرهم بحقائق الإسلام الاعتقادية بالمنطق والبرهان وأخذهم بعد ذلك بأسباب السلوك والاستقامة عن منهج الإسلامي السليم، وذلك باتباع السبيل الذي ذكرناه. كل ما تخشى به أدمغتهم وراء ذلك سواء من أحكام التكفير للناس أو غير ذلك أو من هذا الحديث الذي يطائل تحته من دار الحرب ودار الإسلام، أقول كل ذلك اللغو من اللغو الباطل الذي لا يفيدهم قربا من الله عز وجل ولا يغنيهم بثقافة أو علم، فضلا عن أنه يفقدهم إشراقات قلوبهم ويملأها بالكدورة وعكر الجدال والمناقشات التي لا طائل من ورائها، وبقتل ويقتل أوقاتهم الثمينة دون ربح أو فائدة. أي نعم. على أي الأحوال هذا باختصار يعني بعض الكلام في هذه القضية. الحقيقة تبقى أيضا نوع من الإشارة في هذا، نختم به الكلام اليوم ونتم الكلام إن شاء الله الأسبوع القادم في موضوع دار الإسلام ودار الكفر وما تبقى من النقاط. يعني هذا كلامه للشيخ عبد الرحمن عبد القادر حفظه الله، يعني هذا كلام انا يعني انقله من باب اطلاع على وجهات نظر شتى، ليس معناه ان انا اتبنى بالضبط كل ما يقال، لان احيانا تكون في شده كما في الكلام السابق الذي ذكرناه في غير موضعها، او يحيى يدعي اجماع على شيء وليس محل اجماع كما سنبين ان شاء الله. فهذا احد الاراء فقط، يعني موضوع ان الدار اذا دخل المسلمون صار دار اسلام الى الابد هذا ليس محل اجماع كما يعني ذكر البحث الذي نقلنا كلامه. هذا فقط رأي واتجاه في الفقه الاسلامي كما سنأتي ان شاء الله. الشيخ عبد الرحمن الخالق له كتاب فصول في السياسة الشرعية تكلم عن هذه القضية ايضا، انا ايضا اصر بهذا الكلام واحاول ان لا اعلق يعني حتى وان كان هناك تحفظ لبعض التعبيرات كما نبهت. يقول: لا شك ان القول بان ديار الاسلام الان واوطانهم ديار حرب قول فاجر ليس عليه دليل من كتاب او سنة او فقه او عقل ايضا، وذلك للاسباب الاتية. اولا انه لا يجوز ان تكون هناك دار حرب الا اذا كان هناك دار اسلام، والقائلون بان بلاد المسلمين الان هي ديار حرب نسوا ان يذكروا لنا اين دار الاسلام، وذلك ان ديار الكفار لا تمسي ديار حرب الا لوجود دار اسلام تعلن الحرب عليها وتحوز المسلمين وتحميهم. اما اذا انعدمت دار الاسلام التي تحمي المسلمين وتدافع عنهم وينطلق منها جحافلهم وجيوشهم فانه ينعدم ايضا وجود دار حرب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسمي مكة دار حرب عندما كان يذكرها قبل الهجرة، بل لم يفرض الله عليه الحرب إلا بعد أن تكونت ووجدت دار الإسلام أولا. وعلى الذين يقولون إن الدار الفلانية دار حرب أن يجدوا دار الإسلام أولا كما أوجدها الرسول دون قتال وسفك دماء. هذا رأي الشيخ عبد الرحمن، إنه هذا التقسيم كأنه يعتبر الآن ملغي، باعتبار إنه هذا التقسيم غير قابل للوجود إلا إذا كانت هناك دار اسلام في مقابله دار الحرب حتى تعلن الحرب عليه. هذا طبعا قد يكون فيه نظر ايضا. اي نعم. والا فماذا نسمي اسرائيل الان وهي في حرب مع المسلمين مثلا او الصرب مثلا وغيرهم. ثانيا يقول: ان القول بان ديار الاسلام الان واوطانهم ديار حرب معناه ان يتحول المسلمون الى مجموعه من اللصوص والقتله والمنافقين والمجرمين، وهذا ما حدث بالفعل مع الذين نادوا بذلك، فقد تحولوا بالفعل الى قتله بلا هدف ولا سياسه ولصوص يسرقون ويغتصبون، بل استطاعوا ايضا، هو كانه يحكي عن اتجاه التكفير التي وجدت في مرحله السبعينات، وفعلا ترتب على قولهم بان البلاد دار كفر او دار حرب كثير من هذه من انتهاك الحرمات كما سيبين. يقول: بل استطاعوا ايضا استدراج الفتيات البريئات من اهلهم المسلمين بحجه انهم كفار وتزوجوا بهن دون ولايات او تسجيل عقود. بل قال لي بعض هؤلاء: لو تمكنت من مال اي شخص ولو كان يصلي ولو كان من أنصار السنة وأهل التوحيد لسرقت ماله واغتصبت زوجته، لأن كل هؤلاء ليسوا مسلمين ونحن في دار حرب ومالهم مباح. وسألته وكنا في مدينة بنها وتعداد سكانها ربع مليون نسمة، أعتقد الآن أكيد أكثر بكثير، تعلم في هذه المدينة مسلما؟ قال: لا. كل سكان بنها كفار. أي نعم. فانظر مقدار هذا الفهم. وقلت له أيضا: ها ما يمنعك من أخذ مال غيرك واسترخاص أطفاله وسبي نسائه؟ قال: لأنني غير ممكن فقط، أي لأني لا أملك تنفيذ ما أعتقد به من إباحة أموال ونساء هؤلاء. أقول: لا شك، هذا كلام الشيخ، لا شك أن القول بأن ديار المسلمين اليوم وأوطانهم ديار حرب يجعل ممن يقولون بهذا القول مجموعة من المنافقين والقتلة والمجرمين. ثالثا يقول: بالرغم من فظاعتي وشر القول بأن ديار المسلمين الآن ديار حرب إلا أن أصحاب هذا القول أيضا متناقضون، فالمعروف أن دار الحرب لا تقام فيها الحدود الشرعية، فمن شرب خمرا مثلا لا يجلد ومن سرق لا تقطع يده، وهذا أمر متفق عليه بين الفقهاء، وذلك حتى لا يلحق المسلم الذي يقع في معصية من المعاصي التي تستوجب حدا حتى لا يلتحق بالكفار. وللأسف إن أصحاب الفهم الجديد يتعللون عند مواجهتهم بالقول: لماذا تفعلون كذا وكذا من هذه الأشياء؟ يقولون: نحن نريد أن نقيم الحدود، فكيف تكون مثل هذه الحدود والحال أنكم تقولون إننا في دار حرب؟ فكيف تقيمون الحدود في دار حرب؟ أي نعم. وكذلك لا يجوز إقامة حد في الإسلام إلا بتعيين إمام وقاض وشهود وتمكين المتهم من الدفاع عن نفسه، فكيف يكون يعني قتل شخص ما أو سرقة محل ما إقامة من الحدود؟ لا شك أن ديار المسلمين الآن وأوطانهم هي ديار إسلام مدام أهلها مسلمون، وإن غلب بعض أنظمة الكفر عليهم وهم مطالبون بطاعة الحق فقط ومأمورون بمعصية أنظمة الكفر وقوانينه، لأنه لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، وهم مأمورون بالسعي والجهاد بكل معاني الجهاد التي شرحناها للوصول إلى تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى كاملا واتباع السياسة الشرعية في سعيهم وجهادهم. هذا هو الدين القويم والصراط المستقيم. فهذا الحقيقة يعتبر نصف الكلام المتعلق بدار الحرب ودار الإسلام. بقي كلام يسير، وأيضا بقي بعض النقاط نرجو أن نحاول أن نفرغ بقدر المستطاع بسرعة من هذا البحث، لكن فيما يبدو سيمتد أيضا قليلا، يعني مرتين كمان أو أكثر والله أعلم، حتى نغطي كل النقاط التي وعدنا بها في صدر هذا البحث. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى ما كنا بصدده، وقد تكلمنا الأسبوع الماضي في قضية الديار والحكم على ديار المسلمين الآن بأنها ديار كفر أو ديار حرب وما يترتب على ذلك من أخطار. ذكرنا بالأمس كلام أو الأسبوع الماضي كلام بعض الباحثين والعلماء في ذلك، وننهي اليوم إن شاء الله بذكر طرف ثالث على أساس نحاول أن نختصره من كتاب الغلو في الدين في الكلام على الحكم بالدار، سبق أن تكلمنا فيه لكن نحتاج الآن إلى أن نعيده ونذكركم به. تختلف آراء الفقهاء في مناط الحكم على الدار، يعني على أي أساس نحكم على الدار بأنها دار إسلام أو أنها دار كفر. القول الأول إن مناط الحكم على الدار هو ظهور الأحكام، ظهور الأحكام. القول الثاني إن مناط الحكم على الدار هو الأمن. أما بيان القولين فبالنسبة للقول الأول إن ظهور الأحكام هو مناط الحكم على الدار، فيرى جمهور الفقهاء أن مناط الحكم على الدار لأنها دار إسلام أو دار كفر هو ظهور الأحكام. ففي الإقناع عرف دار الحرب بأنها ما يغلب فيها حكم الكفر، وقال الكساني لا خلاف بين أصحابنا بأن دار الكفر تصير دار حرب بظهور أحكام الإسلام فيها. فيقول ابن القيم دار الإسلام هي التي نزلها المسلمون وجرت عليها أحكام الإسلام، وما لم يجري عليه أحكام الإسلام لم يكن دار إسلام وإلا فقها. فهذا هو قول جمهور أهل العلم أن العبرة في الحكم على الديار هو بظهور الأحكام. ثم اختلفوا في هذه الأحكام، ما هي الأحكام التي نقصدها حينما نقول إن العبرة هي ظهور الأحكام؟ هل هي أعمال الإمام أم أعمال الأمة؟ هل هي أعمال الحاكم أم أعمال الشعب؟ واضح؟ فاختلف العلماء في تفسير ما المراد بظهور الأحكام. هل هي أعمال الإمام أو هي أعمال الأمة، يعني الشعائر الظاهرة كالصلاة ونحوها، على اتجاهين منهم في التعريف. فالاتجاه الأول يرى أن الأحكام هي أعمال الإمام يعني السلطان السياسي، فإن كان السلطان للمسلمين فالدار دار إسلام وإلا فبالعكس، وهذا ما عليه الحنفية. نعم، يقول الصرخسي المعتبر في حكم الدار هو السلطان والمنع في ظهور الحكم، وعلم ابن حزم هذا بقوله لأن الدار إنما تنسب للغالب عليها والحاكم فيها والمالك لها. بهذا أفتى جمع من المعاصرين منهم الشيخ العلامة محمد ابن إبراهيم رحمه الله والشيخ عبد الرحمن السعدي والشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله. مقتضى هذا القول أنه يمكن أن تكون الدار دار إسلام ولو كان أهلها كلهم كفارا ما دام حاكمها مسلما ويحكمها بالإسلام. هذا الاتجاه الذي يفسر أن الدار يحكم عليها أو المناطق الحكم على الدار هو ظهور الأحكام، والمقصود في نظر هذا الفريق الأول أحكام هي أعمال الإمام يعني السلطان السياسي للحاكم المسلم. فبالتالي يمكن أن تصبح الدار دار إسلام ما دام يحكمها حاكم مسلم بغض النظر عن أحوال الشعب. بحيث مثال مثلا يضربون ذلك مثلا مثلا مصر في بداية الفتح الإسلامي المبارك كان عامة المصريين قبطا نصارى، ولكنها محكومة بشرع الله، محكومة تابعة للخلافة الإسلامية لأمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه. ففي هذه الحالة مصر قد صارت دار إسلام لأن الأحكام التي علتها أحكام إسلام بغض النظر عن نوعية يعني الشعب الذي فيها. الاتجاه الثاني يرى أن مناط الحكم على الدار هو أعمال أهلها، يعني ما صفة الشعائر الظاهرة، الشعائر الظاهرة فيها هل هي يعني الخاصة بأهل الإسلام أم غير ذلك. فإن كانت أحكام الإسلام خصوصا الصلاة، خصوصا الصلاة ظاهرة فالدار دار إسلام وإلا فدار كفر. وبهذا فسر بعض الحنفية الأحكام حيث قال ودار الحرب تصير دار الإسلام بإجراء أحكام أهل الإسلام فيها كإقامة الجمع والأعياد، وإن بقي فيها كافر أصلي حتى لو بقي فيها الكفار، لكن ما دام الظاهر على المجتمع اتباعه بصبغة شعائر الإسلامية وبالذات إقامة الصلاة والأعياد والشعائر الإسلامية الظاهرة فهي دار إسلام حتى لو بقي فيها كفار. ويقول بعض الفقهاء دار الإسلام ما ظهرت فيها الشهادتان والصلاة ولم تظهر فيها خفلة كفرية إلا بجوار أو بالذمة أو بالأمان من المسلمين. ممكن توجد خفلة كفرية بأمان، عقد أمان بين الإمام وبين هؤلاء الكفار أو بعقد ذمة أو يعني جوار. ودار الحرب هي الدار التي شوكتها لأهل الكفر ولا ذمة من المسلمين عليها. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يوافق الذي يظهر من كلامه أنه يوافق أصحاب هذا الاتجاه الثاني، أن العبرة بأعمال الأمة لا بأعمال الإمام. واضح؟ نعم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وكون الأرض دار كفر أو دار إيمان أو دار فاسقين ليس صفة لازمة لها، بل هي صفة عابرة بحسب سكانها. فكل أرض سكانها المؤمنون المتقون هي دار أولياء الله في ذلك الوقت، وكل أرض سكانها الكفار فهي دار كفر في ذلك الوقت، وكل أرض سكانها الفساق فهي دار فسوق في ذلك الوقت، فإن سكنها غير ما ذكرنا وتبدلت بغيرهم فهي دارهم. هذا الكلام يشهر بأن شيخ الإسلام يميل إلى القول الثاني، وهو اعتبار أن مناط الحكم على الدار هو أعمال أهلها، أعمال أهلها. هذا فيما يتعلق بمن يرى أن مناط الحكم على الدار هو الأحكام. التقسيمة الأولى قلنا أن العلماء مختلفين في مناط هذا الحكم، بعضهم من يقول الأحكام، ثم الذي يقول الأحكام انقسموا إلى قسمين في تفسيرها، بعضهم يقول أحكام مقصود بها أعمال الإمام، فريق آخر يرى أن الأحكام هي أعمال الأمة. في القسم الثاني بقى من مناط الحكم على الدار بيقول أن مناط الحكم على الدار هو الأمن، الأمن. أي نعم. فبعض الحنفية يرون أن مناط الحكم على الدار هو الأمن، فإن أمن المسلمون في الدار فهي دار إسلام، وإن لم يأمن المسلمون فيها فهي دار كفر. قال السرخسي: إن دار الإسلام هي اسم للموضع الذي يكون تحت يد المسلمين، وعلامة ذلك أن يأمن فيه المسلمون، يكون المسلم آمنا بالأمان الأول، يأمن على دينه، على نفسه، على عرضه، على هذه الضروريات والمصالح المعروفة. فيوجح الباحث في كتابه العلوم في الدين القول بأن مناط الحكم على الدار هو ظهور الأحكام، ظهور الأحكام، لأن الأحكام هي المميزة للبلد إسلاما وكفرا، والإسلام والكفر كل منهما مجموعة شعب هي الأحكام. فإذا اجتمع في بلد قدر معين من شعب الإسلام وأحكامه فهو دار إسلام والعكس بالعكس. وأما الأمن في الدار فهو عرض ناتج عن الحكم، إذن هو وصف غير مؤثر. موضوع الأمان ناشئ عن ظهور الأحكام، فهذا عرض ووصف غير مؤثر في الحكم. هذه الأحكام هي مجموع أعمال الناس وأعمال الإمام، يجمع بين القولين مجموع أعمال الإمام وأعمال الناس. فلا يحكم على الدار بأنها دار إسلام أو دار كفر إلا بعد النظر إلى هذين الجانبين، ويجب مع ذلك استصحاب القواعد الآتية: أولا، أنه عندما يقال إن مناط الحكم على الدار ظهور الأحكام فلا يعني ذلك اجتماعها كلها، اجتماعها كلها. نعم. فإنه من النادر، يعني مش معنى نقول على دار أنها دار إسلام ويجتمع فيها أعمال الإمام وأعمال الأمة أنها تكون كما كانت مثلا في عهد النبوة أو كما كانت في عهد الخلافة الراشدة، أبدا، ليس الأمر بهذه الصورة المثالية، لأنه من النادر الذي لم يقع في تاريخ المسلمين إلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهود خلفائه الراشدين رضي الله تعالى عنهم. ثم تتابع النقص بعد ذلك، فما من زمان أو مكان إلا وقد غابت فيه بعض أحكام المسلمين. ثانيا، أن هذه الأحكام التي هي مناط الحكم على الدار متفاوتة في الدرجة، يعني متفاوتة في درجة قوتها. فالصلاة أعظم هذه الأحكام على الإطلاق، هناك اهتمام خاص بمسألة إقامة الصلاة سواء في أعمال الإمام أو أعمال الأمة كما سنجد ذلك إيضاحا إن شاء الله تعالى. فالصلاة أعظم هذه الأحكام بكل حال من الأحوال، ولها تأثير خطير جدا في تحديد هوية الدار، يعني ويعني سواء من كان أعمال الأمة أو أعمال الإمام كما ذكرنا. مما يدل على ذلك حديث أبي أمامة البهري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة، وآخرهن الصلاة. أيضا هناك جملة من الأحاديث فيها تسويغ الخروج على الحكام لترك الصلاة أو عدم إقامة الصلاة، لماذا؟ لأنها آخر ما يمكن أن يحكم به لقوم أنهم مسلمون، لأن الصلاة أول إسلام وهي آخر إسلام وآخرهن الصلاة. عليه إذا لم يسمع الأذان في بلد، بلد ليس فيها أذان ولم توجد المساجد، فهذا دليل على أن الدار دار كفر. أما إذا سمع الأذان ووجدت المساجد حتى غدت مظهرا من مظاهر الدار فالدار دار الإسلام، وهذا يشهد له عدة أحاديث. فالحقيقة الذين يتجرؤون في إطلاق حكم دار الحرب أو الكفر على بلاد المسلمين الآن، فالحقيقة هم ما ذهبوا إلى بلاد الكفار في الغالب، وما عرفوا إيه ما هي دار الكفر. ونحن نعلم حتى من الناس الذين إن هم غير متدينين أصلا وغير ملتزمين بالدين كما ينبغي، إذا ذهبوا إلى هذه البلاد ربما إذا حدثته عن بلاد المسلمين وذكرته بالأذان أو يبكي. ناس عادية ما عندها يعني التزام قوي بالدين، ومع ذلك يعتبر أن من أعظم نعم الله التي حرم منها بإقامة بلاد الكفار يقول أنا لا أسمع الأذان، يكفي أني لا أسمع الأذان وأن الله يعاقبني بذلك ويحرمني من هذه النعم. فالنعم لأننا مغمورون فيها لا نشعر بها، قد اعتدنا على الائتلاف بهذه النعم فننسى فضل الله عليه. لكن لو ذهب واحد إلى بلاد الكفر وشعر بالوحشة، وكيف ان حتى اذا اذن الاخوه في داخل ما يسمى لهم المساجد لابد الصوت يكون مكتوم ما يخرج للشارع، ممنوع. نعم. الشاهد يعني الانسان اذا فقد النعمه يحس بها، فالفرق شاسع في الحقيقه. هذا امر يدرك اذا ذهبت بالفعل الى بلاد الكفار ورايت الفارق في هذه الخطبه بالذات، الصلاه والاذان. يشهد لهذا المعنى ايضا احاديث، منها حديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهير إذا طلع الفجر، وكان يستمع الأذان، فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار. إن سمع أذانا أمسك وما أغار على هذه البلدة، لكن إن لم يسمع أذانا تكون هذه علامة على أن هؤلاء ليسوا مسلمين. نعم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في الحديث دليل على أن الأذان يمنع الإغارة على أهل ذلك الموضع، فإنه دليل إسلامهم. الحديث الثاني حديث عصام المزني قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث السرية يقول إذا رأيتم مسجدا أو سمعتم مناديا فلا تقتلوا أحدا، فلا تقتلوا أحدا. قال الشوكاني وفي هذا الحديث دليل على جواز الحكم بالدليل لكونه صلى الله عليه وسلم كف عن القتال بمجرد سماع الأذان. قال وفيه الأخذ بالأحوط في أمر الدماء لأنه كف عنهم في تلك الحال مع احتمال أن يكون ذلك على الحقيقة. قال وفيه دليل على أن مجرد وجود المسجد في البلد كاف في الاستدلال به على إسلام أهله وإن لم يسمع منهم الأذان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر سراياه بالاكتفاء بأحد الأمرين إما وجود مسجد أو سماع الأذان. طبعا هنا ملاحظة مهمتان جدا، وهو أنه قد يرد على الاستدلال بهذين الحديثين وهو الإمساك عن الإغارة إذا سمع الأذان أو إذا وجد مسجد، بأن غاية ما يدل عليه الحديثان منع الإغارة على الدار لا وصفها، أن تمنع الإغارة. لكن هل هذا الحديث دليل على وصفها بأنها دار الإسلام؟ الإجابة هي أن الحكم الذي يمنع به الإغارة على الدار هو المحدد لصفتها، يعني إذا لأن أهم حكم يترتب على وصف الدار بأنها دار كفر جواز الإغارة على أهلها. إذا وصفناها بأنها دار كفر إذن يجوز الإغارة على أهلها. قال الإمام الشافعي رحمه الله حكم الدار الذي يمنع به الإغارة على الدار. أيضا قد يرد، قد يقول بعض الناس إن كثيرا من بلاد الكفر فيها مساجد ويسمع فيها الأذان، ويجاب عن هذا بأن المراد حينما نقول إن الأذان والمسجد يعني يمنعان من الإغارة ويمنعان الحكم على الدار بأنها دار كفر، أن تكون المساجد والأذان مظهرا من مظاهر البلد، أن تكون من الشعائر والصبغة التي تتطبق بها هذه البلد، صبغة ظاهرة وشعيرة ظاهرة. والرسول صلى الله عليه وسلم في امتناعه عن الإغارة بناء على الأذان كان يتعامل مع أحياء العرب، وأحياء العرب كان مجرد سماع المؤذن فيها يعد مظهرا ودليلا على إسلام أهلها. لماذا؟ لصغر الحي وقلة سكانه. فالمسألة نسبية، قد يكون المسجد الواحد مظهرا دالا على إسلام أهل القرية لأنها تكون محدودة وصغيرة، ولا تكون 10 مساجد في مدينة من المدن الكبار مظهرا دالا على الإسلام. مدينة نيويورك مثلا أنا أحفظ فيها حوالي 90 مسجد، 90 مسجد في مدينة نيويورك. هل 90 مسجد في مدينة مثل نيويورك يكفي أن نقول أن نيويورك دار إسلام؟ كلا، لأنها مدينة كبيرة جدا. لندن نفس الشيء، يعني عواصم كبيرة جدا وفيها مساجد. لكن هل حتى مع كثرة هذه المساجد المسألة النسبية هي في وسط هذا الخضم من الكفر والضلال والضياع، فإنها لا تكون مظهرا دلا على إسلام أهلها. فالمسألة نسبية، يعني ممكن قرية واحدة صغيرة عدد سكانها قليلا قليل وفيها مسجد واحد ويقام فيها اذان واحد وهذا يكون دليل على اسلام اهلها، في حين لا يكون مثل هذا عدد ضخم من المساجد في بلدة كبيرة جدا بهذه الكيفية. مدينة لندن محيطها فقط يساوي 220 كيلومتر، المحيط اللي هو الذي يحيط مدينة لندن فقط 220 زي مسافة بين هنا والقاهرة، هذا محيط لندن من الخارج. فحينما يكون فيها 50 مسجد ما لا تكفي الحكم على اهلها بانهم مسلمون. اين فمثلا يقول هنا المسلمون في فرنسا يقيمون الشعائر ولهم مساجد لكنها ليست من مظاهر البلد وسماته فهي دار كفر، والمسلمون في المغرب يقيمون الشعائر وهي ظاهرة وسمة من سمات البلد فهي دار الإسلام. إذا بهذا الكلام يتبين أن دار الإسلام هي التي ظهرت فيها الأحكام الإسلامية وخصوصا الصلاة، ودار الكفر هي التي غابت عنها الأحكام الإسلامية وخصوصا الصلاة. ليس المراد بقيام الصلاة أداء أفراد من الناس لها، بل المراد أن تكون الصلاة جزءا من عمل الإمام، أن يقيم الإمام ولاية الصلاة زي ما في وزارة الأوقاف، وزارة الدفاع، وزارة المالية، وزارة التعليم، تكون في وزارة الصلاة، وزارة الصلاة ولاية خاصة بالصلاة، يعين الإمام المسلم. هذا معنى لا ما أقاموا فيكم الصلاة، يعني تكون جزءا من وظيفته أن يقوم هو برقبة الناس محاسبة من يتخلف عن صلاة الجماعة، ينظر في عذره وإن لم يكن له عذر يعاقب ويحبس ويحقق معه كيف تخلف عن الصلاة. وطبعا هذا ليس إكراها في الدين، لا إكراه في الدين، هذا بالنسبة للكافر. أما المسلم الذي أعلن انتماءه للإسلام وقبوله لدين الله عز وجل فهو ملزم بإيه؟ بإظهار احترامه لشعائر هذا الدين، فإن حاد عنها يعاقب على ذلك والله تعالى عنه. نعم. ولذلك يقول عليه السلام لا ما أقاموا فيكم الصلاة، وقال لا ما صلوا، يعني لا تخرجوا عليهم ما صلوا. هذه الألفاظ وإن كانت في الخروج على الحكام إلا أن بينها وبين مسألة وصف الدار صلة، إذ وجود الصلاة في الحالين هو الذي يمنع من استباحة هذه الدار. الموضوع الثاني يعني هذا فيما يتعلق بالكلام على مناط الحكم على الدار، هل هو الأمن أم هو الأحكام. الموضوع الثاني هل تنقلب دار الإسلام إلى دار كفر؟ هذه المسألة لها صور عدة، يعني كما قال بعض العلماء إما أن صورة المسألة على ثلاثة أوجه، إما أن يغلب أهل الحرب على دار من دورنا، أهل الحرب يغلبون على دار من الديار كما يحصل الآن في البوسنة مثلا، أو كما حصل من قبل في يعني كثير من بقاع الإسلامية، أو يرتد أهل مصر هم أنفسهم يرتدون ويغلبوا على هذه البلاد ويجرون عليها أحكام الكفر، أو ينقض أهل الذمة العهد ويتغلبون على دارهم. المسألة فيها خلاف بين العلماء، يعني هل دار الإسلام يمكن أن تتحول لدار كفر بعد ذلك؟ اختلف فيها العلماء إلى خمسة أقوال. القول الأول أن الدار التي كانت في يوم من الأيام دار إسلام لا تتحول إلى دار كفر. يقول الإمام ابن حجر الهيتمي رحمه الله الظاهر أنه يتعذر عوزه دار كفر وإن استولى عليه الكفار، كما صرح به الخبر الصحيح الإسلام يعلو ولا يعلى. وقال الرملي في بيانه دار الإسلام ومنها ما علم كونه مسكنا للمسلمين ولو في زمن قديم فغلب عليه الكفار كخرطبة نظرا لاستيلائنا القديم، يعني هو يرى أنها تبقى دار إسلام ولا يزول عنها وصف الإسلام حتى يتغلب عليه الكفار بعد ذلك. يحمل بعض الشافعية في هذا القول على ما إذا كانوا لا يمنعون المسلمين منها فإن منعوهم فهي دار كفر، استدلوا طبعا بالحديث كما ترون اللي هو قول النبي عليه السلام الإسلام يعلو ولا يعلى. والاحتمال الوحيد لصحة هذا الاستدلال هو أن يكون قصدهم أننا نغلب جانب الإسلام لسابق حكم الله بعلو الإسلام على ما سواه من الأديان. أيضا يقولون يترتب على القول بتحول الدار فساد، يعني لماذا إذا قلنا أن الدار الإسلام تحولت إلى دار كفر فإذا فتح المسلمون على ذلك عنوة يملكونها على ملاكها، وهذا قول في غاية البعد يترتب عليه فساد واضطراب في الكلام. أما القول الثاني فهو أن دار الإسلام، يعني القول الأول أن دار الإسلام لا تنقلب أبدا إلى دار كفر حتى لو غلب على الكفار وحكموه. القول الثاني أن دار الإسلام تصير دار كفر بمجرد ظهور أحكام الكفر فيها أو بمجرد استيلاء الكفار عليها. قال بهذا القول محمد ابن الحسن وأبو يوسف. أي نعم. يقول في الفتاوى الهندية نقلا عنهما إن دار الإسلام تصير دار حرب بشرط واحد لا غير وهو ظهور أحكام الكفر. كذلك الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله أفتى في لبنان سنة 1648 هجرية بأنها دار كفر لأنها محكومة بغير الشريعة والسلطة فيها ليست بأيدي المسلمين مع أنها كانت دار إسلام اتفاقا. أي نعم. يعلم أصحاب هذا القول قولهم بأن إضافة الدار إلى الإسلام تفيد ظهوره فيها، وظهوره بظهور أحكامه، فإن زالت منها هذه الأحكام بإظهار أحكام الكفر محلها لم تبقى دار إسلام. أما القول الثالث هو أن دار الإسلام لا تصبح دار كفر إلا بثلاثة شروط: أولها إجراء أحكام الكفر على سبيل الإشهار وأن لا يحكم فيها بحكم الإسلام. الثاني أن تكون متصلة بدار، يعني بدار حرب لا يتخلل بينهما بلد من بلاد الإسلام. الثالث أن يبقى فيها مؤمن ولا ذمي آمنا بأمانه الأول، يعني لأن هذه علامات على تمام القهر، إذا وجد هذه العلامات الثلاثة تدل على تمام قهر المشركين للمسلمين. أما القول الرابع فهو إن دار الإسلام لا تتحول إلى دار كفر بمجرد ظهور أحكام الكفر فيها أو بمجرد ابتلاء الكفار عليها، ما دام سكانها المسلمون يدافعون عن دينهم، بل ما داموا يقيمون بعض الشعائر وخصوصا الصلاة. قال الدسوقي: إن بلاد الإسلام لا تصير دار حرب بمجرد ابتلائهم عليها، بل حتى تنقطع إقامة شعائر الإسلام عنها، وأما ما دامت شعائر الإسلام أو غالبها قائمة فيها فلا تصير دار حرب، فلا تصير دار حرب حتى لو استولى عليها الكفار وأجرى عليها أحكام الكفر، لكن ما دام الشعب متمسكا بالدين الكفار وأجرى عليها أحكام الكفر لكن ما دام الشعب متمسكا بالدين يقيم شعائر الإسلام وبالذات الصلاة فلا تنقلب إلى دار كفر. وقال بعض الشافعية، أي نعم، يعني خلاصة الكلام أنه إذا وجد إنسان في بلد غلب عليه الكفار لكنه يقدر على إظهار دينه، يقدر على إظهار دينه فيبقى في هذه البلاد لأنه يرجى ببقائه إسلام غيرهم، ولأنه إذا هم هاجروا منه يصير دار حرب إذا لم يبقى فيه أحد من المسلمين. أما القول الخامس فيرى شيخ الإسلام أن مثل هذه الدار لا تكون دار إسلام ولا دار كفر، بل هي قسم ثالث. سئل عن بلدة مردين فقال: وأما كونها دار حرب أو سلم فهي مركبة فيها المعنيان، ليست بدار السلم التي تجري عليها أحكام الإسلام لكون جندها مسلمين، ولا بمنزلة دار الكفر التي أهلها كفار، بل هي قسم ثالث يعامل المسلم فيها بما يستحقه ويقاتل خارج عن شريعة الإسلام بما يستحقه. أي نعم، فهنا هو يعني يرجح القول الرابع وهو أن دار الإسلام لا تتحول إلى دار كفر بمجرد ظهور أحكام الكفر فيها أو بمجرد ابتلاء الكفار عليها، ما دام سكانها المسلمون يدافعون عن دينهم، بل ما دام يقيمون بعض الشعائر وخصوصا الصلاة. وأدلة ذلك: أولا أن الأصل في الشرع بقاء مكان على مكان، وأنه لا ينتقل عن حكم الأصل حتى أثبت ما ينقله بيقين، فالبلد الذي فتح وأصبح دار إسلام لا ينتقل عن هذا الأصل إلا بتحول واضح. ويذكر هنا مثالين: الأول الأندلس، فقد تحولت هذه البلاد بعد إخراج المسلمين منها إلى دار كفر لأن مظاهر الإسلام فيها أصبحت في حكم العدم. المثال الثاني: البلاد الإسلامية المحكومة بغير ما أنزل الله مع إقامة الشعائر وظهور الإسلام دار إسلام. لماذا؟ لأنه ليس هناك ناقل عن هذا الأصل، ويبقى الأصل على ما هو عليه واليقين إلى أن يأتي دليل ينفله. فيترجح جانب الإسلام في مثل هذه البلاد، أولا لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ثانيا احتياطا للدماء والأموال، يعني إذا كنا دار كفر إذا يقول ذلك إلى استحلال دماء الناس وأموالهم وأعراضهم. أيضا إذا وجدت في الدار مظاهر الإسلام دل على أن شيئا من العلة قد بقي، وبقاء شيء من العلة يبقي الحكم، مدام الناس يصلون، شعائر الإسلام ظاهرة، الشهادتان، لقاء السلام، صلاة العيد، ما دامت شعائر الإسلام هي الظاهرة ولا يصبغ المجتمع، فبقاء حتى ولو جزء من العلة يبقي الحكمة. يقول الإمام الإسبيجاري رحمه الله في بيان حكم البلدان التي استولى عليها الكفار: وقد تقرر أن بقاء شيء من العلة يبقي الحكم، وقد حكمنا بلا خلاف بأن هذه الديار قبل استيلاء السفارة عليها كانت من ديار الإسلام، وأنه بعد الاستيلاء عليها بقيت شعائر الإسلام كالأذان والجمع والجماعات وغيرها فتبقى دار إسلام. ويقول بعض فقهاء الحنفية: إذا وجدت الشرائط كلها أصبحت دار حرب، وعند تعارض الدلائل أو الشرائط فإنه يبقى مكان على مكان، أو يترجح جانب الإسلام احتياطا، يترجح جانب الإسلام احتياطا. أيضا هذا الحكم وهو التثبت وعدم الحكم على الدار المسلمة بالتحول إلا بعد زوال أهم وأبرز علامات الدين هذا له نظير في الشرع، وهو التفريق بين الكافر الأصلي والكافر المرتد، إذ لا يحكم في الشرع على مسلم بالردة إلا بعد اكتمال البينات وقيام الشواهد واستنفاذ وسائل الاكتتابة. يعني مسألة خلع الوصف عما هو عليه في الأصل هذا شيء صعب جدا. في فرق بين الكافر الأصلي والكافر المرتد. الكافر الأصلي اللي هو أصلا لم يدخل في دين الإسلام، أما المرتد فالحكم فيه يكون فيه تقييد شديد، لا يحكم عليه بالردة إلا بعد استنفاذ كل الوسائل في استتابته، إزالة الشبهة عنه، التحقيق معه، التضييق عليه وتهديده بأن يقام عليه حد الله سبحانه وتعالى في المرتد. واضح؟ فليس بسهولة يحكم على رجل بالردة، لابد من استنفاذ يعني استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. على أي الأحوال يبقى الكلام في بعض الدقائق المهمة المتعلقة بهذا الموضوع بعدما ذكرنا هذا العرض الموجز لقضية الدار. أول هذه التنبيهات، وهذا قد ذكرناه الأسبوع الماضي باختصار، أن مسألة التفريق بين الدور مسألة محدثة، مسألة حادثة يعني ليس لها مستند بين في النصوص، وإنما موضوع تقسيم البلاد إلى دار إسلام ودار حرب هذا من وضع الفقهاء في عصر التدوين، هذا من وضع الفقهاء في عصر التدوين، وهذا الموضوع أصلا ليس له ذكر في القرآن ولا في السنة. موضوع تقسيم البلاد إلى دار حرب وإلى دار إسلام إنما هو استنباط من الفقهاء في عصر التدوين لأسباب سنذكرها إن شاء الله تعالى. يقول الشيخ أبو زهرة رحمه الله: وتقسيم الفقهاء العالم إلى دارين أو ثلاثة، دار إسلام ودار حرب ودار عهد، لم يكن بحكم الشرع وإنما باستنباط الفقهاء المجتهدين بحكم الواقع. يعني لا يكاد يوقف على نص قاطع في موضوع التفريق بين دار الإسلام ودار الكفر، لكن هناك بعض الأحاديث يستحق يفهم منها من خلال الحث على الهجرة، كما في الحديث فأمرهم أن يتحولوا من دارهم إلى دار المهاجرين، ففهم منها يعني دارهم دار الكفر إلى دار المهاجرين التي هي دار الإسلام. فطبعا حتى أحاديث الهجرة ليس فيها دلالة قطعية على التفريق بين الدور وتقسيمها إلى دار إسلام وإلى دار حرب أو كفر. هذا التفريق بين الديار كان نتاج الظروف التي عاشها المسلمون، وكان يعني وكأن الأقدمين من الفقهاء لما رأوا الهجرة وأحكامها والجهاد وأحكامه رأوا أنه لابد من التفريق بين دار الكفر ودار الإسلام. أي نعم. وهؤلاء الذين فرقوا لم يستندوا إلى نص بين في تحقيق مناط الحكم على الدار، وإنما كان ذلك محل اجتهاد كل ينظر فيما يراه وصفا مؤثرا فيعني يبينه ويبني عليه أقواله. وما في شك أن هذا التقسيم كان متأثرا بالواقع السياسي الذي كان الفقهاء يعيشونه في يعني عصر وحدة دولة الإسلام وقوة شوكتها واتساع أرضها وحكم حكامها بالشرع أو عدم ذلك. إذن القضية ملتبسة الدلالة في موضعين: أولا في موضوع التفريق بين الدور، فليس مأخذ ذلك التفريق بينا قاطعا، دليل التفريق لا يوجد بصورة قاطعة دليل على هذا التقسيم. كذلك في تحقيق مناط هذا الفرق، هل هو أحكام أعمال الإمام أم أعمال الأمة أم هي الأمان، أيضا هذا كما أشرنا محض اجتهاد من الفقهاء رحمه الله تعالى. أيضا العلماء الذين دفعوا إلى القول بتقسيم العالم إلى دارين، دار كفر ودار إسلام، دفعوا إلى هذا القول بعدة عوامل. أولها أنه في ظل الفتوحات الإسلامية كانت الحاجة ماسة إلى التمييز بين دار الإسلام ودار الحرب ليكون في وقت الجهاد لكل منهما أحكامها، فإذا مسألة التفريق مسألة اجتهادية. أيضا البلاد الإسلامية كانت في ذلك الوقت تحت راية واحدة هي راية الخلافة الإسلامية مع وجود دول أخرى كالروم، فجاء هذا التقسيم تأصيلا لواقع العلاقات بين المسلمين وغيرهم، لأن الحرب كانت هي الوسيلة الوحيدة للتعامل مع هذه الدول في ذلك الوقت، وبالتالي اضطر الفقهاء لهذا التقسيم كي يضبطوا وينظموا العلاقة مع هذه الديار. هناك أيضا أحكام شرعية يرى بعض العلماء اختلافها بحسب اختلاف الدار، أحكام شرعية تختلف بحسب اختلاف الديار، ولذلك وضعوا هذا التقسيم والتفريق. أيضا إذا قيل إن الدار دار كفر فهذا لا يعني أن جميع من في الدار كفار، فهذا فهم خاطئ، وكل ما بني عليه فهو كذلك، فالإقامة في دار الكفر ليست سببا في إكثار المقيم. أيضا الحكم على الدور والتفريق بينها ليس وراءه، وهذا يعني يهمنا جدا الآن ونحن نتكلم في هذا الموضوع، الحكم على الديار والتفريق بينها ليس ورعه كبير فائدة لأفراد الناس ولأحد الناس، وليس مؤثرا في الأحكام المتعلقة بهم، بل الفائدة منه متعلقة بالحاكم المسلم. الموضوع من قضايا الفقه السياسي، قضية الدار وتقسيمها هذه من قضايا الفقه السياسي، ليست من شأن أحد الناس وأفراد الناس كما يحصل الآن. مما يبين ذلك أن الأحاديث الصحيحة وردت بأن الكافر إذا تكلم بكلمة الإسلام عصم دمه وماله، سواء كان في دار الحرب أم في دار الإسلام. فالمسلم معصوم الدم والمال في كل حال، ومما يشهد لذلك قول الله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يتصدقوا. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن، يعني ممكن يكون من دار الكفر من الكفار، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. يقول الإمام الشافعي: فأوجب الله بقتل المؤمن خطأ الدية وتحرير رقبة، وفي قتل ذي الميثاق الدية وتحرير رقبة إذا كان معا ممنوع الدم بالإيمان والعهد والدار معا، فكان المؤمن في الدار غير الممنوع وهو ممنوع بالإيمان، فجعلت فيه الكفارة في إتلافه ولم يجعل فيه الدية وهو ممنوع الدم بالإيمان. يعني الكافر اللي هو في وسط الكفار في بلاد الكفار إذا قتله المؤمن فإنه يعني يكون فيه كفارة لأنه أتلفه ولم يجعل فيه الدية، يعني خلاصة أنه حكى عمله بصفته أنه مؤمن مع كونه من أهل دار الحرب. هذا أمر مهم جدا أيضا، وهو أن الأحكام المتعلقة بأفراد الناس لا تختلف باختلاف الدار، لذلك نقول هذه قضايا ليست مما يعنينا، يعني هذه من قضايا الفقه السياسي، من قضايا الفقه السياسي تترك إلى أهلها. أما أحد الناس وإن طالب العلم الحديث العهد حتى بمجرد إقامة الصلاة نجد كما هذه الظاهرة، يعني إخوة يكون حديث العهد بالالتزام، يعني التزم بالصلاة مثلا من أيام قليلة أو أسابيع قليلة، يقفز مباشرة إلى الخوض في قضية الدار، وهل نحن نعيش في دار كفر أم في دار إسلام إلى آخر هذا الكلام، هذا لا يعنيك بشيء. لماذا؟ لأن هذه الأحكام لا علاقة لها، يعني لا علاقة بأفراد الناس، وهذه الأحكام الشرعية لا تختلف باختلاف الدار. فالحلال حلال والحرام حرام أيا كانت الديار، السرقة في بلاد الإسلام أيضا حرام كما هي في بلاد الكفر، الغدر والخش والخيانة في نفس الشيء. أي نعم. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: ومما يوافق التنزيل والسنة ويعقله المسلمون ويجتمعون عليه أن الحلال في دار الإسلام حلال في بلاد الكفر، والحرام في دار الإسلام حرام في بلاد الكفر، فمن أصاب حراما فقد حده الله على ما شاء منه ولا تضع عنه بلاد الكفر شيئا. فهذا فيما يتعلق بالمسلم، المسلم معصوم سواء كان في بلاد الإسلام أو في بلاد الكفر، كذلك الأحكام لا تختلف باختلاف الديار، الحرام حرام بغض النظر عن المكان، والحلال حلال بغض النظر عن نوع الدار. أيضا الكافر الحربي مباح الدم على كل حال ما لم يؤمن من المسلمين، كذلك إعانة الخارجين عن الشريعة محرمة سواء أكانوا في دار الإسلام أم في دار الحرب. إذن حدود الغلو في قضية دار الحرب ودار الإسلام تظهر في بعض المواقف، منها استحلال الدماء والأموال وإعلان الجهاد على هذه الدار التي جعلت دار كفر بزعمهم، إذا حكموا بناء دار كفر بسبب قصر النظر وقلة العلم والجرأة على الفدية في دين الله سبحانه وتعالى دار كفر، إذن يصدقون كل أحكام دار الكفر، كل أحكام دار الكفر، فإذن أهلها يكونون كفارا. أيضا يستحل الدماء والأموال ويعني يعلن عليها الجهاد كأن هؤلاء كفار. أيضا من مظاهر الغلو في هذا الموضوع تكفير أهل الدار بناء على وصف دارهم بأنها دار كفر، تكفير الناس الذين يعيشون لأنهم يعيشون في دار كفر، وبالتالي كما ذكرنا أمر خطير جدا، إذا لا جمعة ولا جماعة ولا كل هذا يعني يتنازلون عنه. لكن على أي الأحوال لا يقال في حق من يحكم على بلاد المسلمين أو بعض بلاد المسلمين الآن التي تحكم بغير شريعة الله، تحكم بالقانون الوضعي لأنها دار كفر، لا يقال إن هذا غلو. الغلو كما أشرنا هو في هذه الجوانب التي ذكرناها: استحلال الدماء والأموال وإعلان الجهاد على المسلمين بحجة أنهم يعيشون في دار كفر. ثانيا الغلو يكون بتكفير أهل الدار بناء على وصفها بأنها دار كفر. أما وصف بعض العلماء بالذات من المعاصرين، ببعض لبعض هذه الديار بانها دار جفة، هذا لا يدخل في التنطع ولا في التطرف ولا في ايه يعني الغلو، لما هذا اجتهاد له مثال، له مثال ان بعض الفقهاء فعلا يعتبرون ان احكام اعمال الامام الحاكم هي التي تحكم على الدار، ان الدار يحكم عليها بالكفر طبقا للاحكام التي تعلوها بغض النظر عن اهلها. فهذا يعني قال به اعلام من علماء المسلمين، ولكن ليس احد منهم يقول باستباحة الدماء والاموال واعلان الجهاد على اهلها. اي نعم. وحتى لو قيل ذلك فان المستقر عند عامة اهل العلم ان الخطاب في مسائل القتال والجهاد موجه للامة كلها ممثلة في ولي امرها، ولو ساغ ان يخاطب كل فرد او كل جماعة معينة باعلان الجهاد دون الامة لادى ذلك الى التهرج والى الفتنة. نعم. طبعا من النماذج الواقعية ما حصل من جماعة شكر مصطفى، جماعة الخوارج الجدد المسماة بالتكفير والهجرة، فإنهم لما حكموا على مصر وعلى بلاد المسلمين بأنها بلاد كفر أدى هذا إلى أن قالوا بتكفير كل مقيم فيها. أي نعم. فهم يعتبرون هذه بلاد هذه تعيش في حياة جاهلية كاملة وأن أهلها كفار لأنها دار كفر. أي نعم. ويقول ان الذي يعيش في هذه المجتمعات يكثر ثواب الكفار فيجب ان يعتزلهم. اي نعم. اذا خلاصه الكلام في هذا الموضوع ان مفهوم دار الكفر ودار الاسلام غير منضبط، هذا مفهوم غير منضبط بصوره قاطعه وليس له حدود واضحه بحيث تخرج الدار اذا تجاوزتها عن وصف الاسلام، وجعل هذا المفهوم طريقا لاستحلال الدماء والاموال امر خطير، لذلك أن الدماء والأموال شأنها عظيم ولا تستحل إلا برهان قاطع ودليل قاطع. ثانيا الاستدلال بكلام العلماء في هذه القضية لا يستقيم لأمرين، أولا أن كلام العلماء في التفريق بين الدور يجب ألا يقطع عن ظرفه الزماني والمكاني، إذ معظم العلماء الذين تكلموا في الدور وفرقوا بينها كانوا على عهد الخلافة التي كانت تمثل الوحدة السياسية لبلاد المسلمين، وإذا أردت أن تعرف أهمية هذه المسألة فانظر إلى آراء ابن تيمية والسبكي والرملي والإثبجابي والحلواني وغيرهم من العلماء الذين كانوا يعيشون في عهد استولى فيه التتار على بلاد كثيرة للمسلمين، قارن بين آراء أولئك العلماء وبين آراء مثلا إمام أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد الذين كانوا يعيشون في عهد الخلافة الإسلامية الزاهرة، فتجد تفاوتا مع أن كلهم يتكلمون عن دار الإسلام ودار الخلافة، لكن في تفاوت في الكلام كما ترون في كلام ابن تيمية في بلد مرديمة من أولها. هذا التفاوت ناشئ عن التأثر بالواقع السياسي الذي تعيشه الأمة، فهذه المسألة أساسا التفريق مبني على الواقع، فلابد أن نراعي الخلاف بين الواقع باختلاف الزمان والمكان. أيضا الكلام في موضوع التفريق بين دار الإسلام ودار الحرب ليس موجها إلى عوام الناس وإلى أحد الناس، ودخول أحد الناس في هذا هو من دخولهم فيما لا يعني، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فهذه القضية كما ذكرنا هي من قضايا الفقه السياسي وآثارها موجهة إلى الأئمة وإلى الأمراء، فتتويل مقاتلة الخارج عن شريعة الله في الدار التي تجاذبتها مظاهر الكفر والإسلام كما في فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية ليس لأفراد الناس بل لمن هو تحت راية الإمام أو الحاكم المسلم، لذلك من الخطأ الفاحش ما يحصل من بعض الإخوة حينما يستدلون بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية في واقع كان يعيش هو لما حصل الهجوم التتار على بلاد المسلمين ويتنسون تماما. صحيح يعني موضوع مقاتلة الطائفة الممتنعة، موضوع مقاتلة الطائفة الممتنعة عن الشريعة ما لا نعيش فيه اليوم أقبح وأفحش من مجرد امتناع طائفة عن شيء من أحكام الشريعة، يعني يحكون إجماع العلماء على وجوب مقاتلة الطائفة التي تمتنع عن إقامة شيء من شرائع الإسلام الظاهرة، واضح؟ فما نحن فيه هو أشد من ذلك في الحقيقة، ليس مجرد شريعة ده نبذ للدين، واضح؟ فلكن الكلام الذي كان يوجهه ابن تيمية من الذي يقاتل؟ كانت هناك دولة، كانت دولة المماليك موجودة، كان دولة وجيش وتمايز بين الصفوف، فإذا لهذا كان يتكلم ابن تيمية مع الواقع، كيف تأخذ هذا الكلام من الكتب وتطبقه على الواقع الذي نعيشه الآن ومع إهمال كامل لهذه الملابسات ولهذا الفرق الشاسع؟ إن هذه دولة لها راية ولها جيوش ولها قواتها ولها أمرائها، كيان إسلامي متميز يواجه التتار، واضح؟ والتتار أفضل ممن يحكموننا الآن، التتار أفضل منهم من حيث موقفهم من الدين، فعلى أي الأحوال يعني لكن الفرق ينبغي أن يلاحظ، لا يصح أن فتوى صدرت نتيجة تفاعل مع واقع معين أن تطبقها على واقع آخر، بل ينبغي أن يراعى الفرق، وهذا سوف نزيده إيضاحا إن شاء الله تعالى. فحيثما قرأت في أي كتاب من كتب الفقه أن تارك الصلاة يقتل مثلا أو يستتاب فإن فعل كذا وإلا يقتل، هل هذه الأحاد الناس إقامة الحدود، رجم الزاني المحصن أو جلد الزاني غير المحصن أو جلد شرب الخمر أو قطع يد السارق، هل هذه تترك لأحد الناس؟ إذا تكون يكون الأمر فوضى، بل لابد أن تكون هناك يعني ولي أمر المسلمين الذي يقوم الحدود. وهذا سؤال مفصل سنجيبه إن شاء الله تعالى بالتفصيل ونناقشه أيضا بأدلته. أيضا قضية تكفير المسلمين مسألة خطيرة، لابد أن تقوم على برهان، ولا يجوز حتى لو حكمنا على الديار بأنها دار كفر أن يكفر أهلها بالذات في بلاد المسلمين التي نعيش فيها. الوقت الحقيقة ضاق، بدأ يظهر وقت المفروض شفر يدخل، لكن نلم أيضا المانع بقضية من القضايا الأساسية جدا، بل هي أخطرها على الإطلاق بعد أن سبق من قبل التفريق بين مسمى الجهاد ومسمى الخروج على الحج. فأعتقد أنه اتضح الآن بعدما ذكرناه من قبله أنه لا ينبغي ألا نخلط بين الأمرين. الجهاد مصطلح محدد في الفقه الإسلامي ينصرف عند الإطلاق، وكثير من الإخوة لا ينتبهون لهذه الضوابط في الكلام، يقول ينصرف عند الإطلاق فيأتي لبعض الأفعال ويقول هذه تسمى جهادا، جهاد يا أيها النبي جهاد الكفار والمنافقين، فأنا أقول عند الإطلاق. لكن بخلاف ذلك يمكن أن يستعمل لفظ الجهاد، بر الوالدين جهاد، ففيهما فجاهد، العبادة جهاد، مقاومة الشهوات جهاد، وغير ذلك من الأحاديث كما سبق أن بينا من قبل. فأنا أتكلم عن الجهاد بالمعنى الاصطلاحي، المعنى الاصطلاحي، المعنى الفقهي الاصطلاحي، ينصرف إلى عند الإطلاق إلى قتال الكفار لإعلاء كلمة الله عز وجل والمعاونة على ذلك، وناقشنا هذا بالتفصيل من قبل. نبلغ بعد ذلك إلى الشق الآخر من الكلام، وهو بعد أن فرقنا قلنا إلى الأعمال التي تحصل الآن هي أقرب ما تكون إلى الخروج على الحكام وليس إلى الجهاد الاصطلاحي، لأن الجهاد قتال كفار، أما واقعنا الجنود والجيوش ليسوا كفارا، نحن ما نكفر طبعا هؤلاء الذين يظهرون الإسلام، وسنزيد هذا الأمر أيضا إيضاحا إن شاء الله فيما بعد. لكن باختصار شديد نشير إلى أحكام الخروج حتى نعي الفرق بين هذا الباب وذاك. أولا بالنسبة للخروج يكون على واحد من اثنين، إما على حاكم كافر أو على حاكم جائر فاسق ظالم لكن ما زال مسلما. فالآن نفرق من البداية بين نوعين من الحكام، حاكم كافر مرتد خارج من الملة، وبين حاكم فاسق أو جائر أو ظالم أو عاص لله تبارك وتعالى. ففيما يتعلق بالخروج على الحاكم الكافر فقد أجمع العلماء، هذا إجماع من الأئمة، على أن إمامة الكافر لا تصح بحال، إمامة الكافر لا تصح بحال، فلا يتولى كافر أبدا أمور المسلمين، وإن طرأ عليه الكفر يعني كان حاكم مسلم ثم ارتد وكفر وجب عزله إن أمكن، وإلا خرج عليه المسلمون إن قدروا. يقول ابن حجر رحمه الله تعالى إنه ينعزل الإمام يعني بالكفر إجماعا، يصير منعزلا، فيجب على كل مسلم القيام في ذلك، فمن قوي على ذلك فله الثواب، ومن داهن فعليه الإثم، ومن عجز وجرت عليه الهجرة من تلك الأرض. هذا كلام الإمام ابن حجر. أما الأدلة التي استدل بها على ذلك فقوله تبارك وتعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فكلمة منكم يعني من المؤمنين، فإن لم يكن من المؤمنين فليس له عليهم حق الطاعة. ثانيا قول الله تبارك وتعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وهل هناك سبيل أقوى من أن يكون حاكما يعني حاكم كافرا يحكم على المسلمين ويجري عليهم أحكام الكفر؟ هذا من أوضح وأقوى السبيل، فهذا لا ينبغي أن يكون أبدا. يقول أيضا عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر وفي المنشط والمكره، وعلى أثرة علينا وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، وهذا الحديث متفق عليه، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر أحوال بعض الأمراء وسألهم الصحابة قالوا أفلا ننابذهم عند ذلك إذا فعلوا هذه المظالم، أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة، لا تخرجوا عليهم ما أقاموا فيكم الصلاة، ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة، ولا ينزعن يدا من طاعة. وهذا رواه مسلم. يقول القاضي عياض رحمه الله تعالى: أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر، وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل. قال: وكذا لو ترك إقامة الصلوات والدعاء إليها، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا ما أقاموا فيكم الصلاة. هذا فيما يتعلق بالحاكم الكافر، ما في خلاف هذا الأمر، إجماع كما ذكرنا. حتى أن من العلماء كما ترون يقول الإمام ابن حجر: يجب على كل مسلم القيام في ذلك، فمن قوي على ذلك فله الثواب، ومن داهن فعليه الإثم، ومن عجز وجبت عليه الهجرة من تلك الأرض. لا يقيم في بلد يحكم فيها بأحكام الكفر. القسم الثاني: الخروج على الحاكم الجائر أو الفاسق أو الظالم، سمه ما شئت، يعني أوصاف كلها حتى لو وصف هنا بالكفر يكون كفرا دون كفر، كفر أصغر بالمعاصي والكبائر. هذه المسألة حكم الخروج على الحاكم الجائر أو الفاسق أو الظالم. وطبعا كثير من الحكام الآن يتمنون أن يكونوا جائرين أو فاسقين أو ظالمين، يفرحوا جدا لو عرفوا أنهم قذف أو ظلم إذا أخرج من وصف الكفر. أي نعم. يقول العلماء: هذه من أعظم مسائل الخلاف بين الأمة، هذه من أعظم مسائل الخلاف بين من أمهات المسائل التي انقسمت عليها الأمة الإسلامية. يقول الشهر الثاني: وأعظم خلاف في الأمة خلاف الإمامة، إذ ما سل سيف في الإسلام على قاعدة دينية مثل ما سل على الإمامة في كل زمان. خلاصة الكلام في هذه القضية قضية خروج على الحاكم الجائر أو الفاسق أو الظالم لكن مازال مسلما. مذهب جمهور أهل السنة والجماعة: تحريم الخروج على أئمة الظلم والجور بالسيف ما لم يصل ظلمهم إلى حد الكفر، وهو مذهب جمع من الصحابة، لا نقول جميع الصحابة، مذهب جمع من الصحابة وعامة أهل الحديث. بل قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. انتهى كلام الإمام النووي رحمه الله. وأما ما وقع من قيام الحسن وابن الزبير وأهل المدينة على بني أمية فهذا كان بالفعل، لكن استقر أهل السنة بعد ذلك على التحريم. فعلا حصل في بداية الصدر الأول من الإسلام اختلاف بين العلماء في هذه القضية بالذات، في هذه القضية بالذات الخروج على الحاكم الجائر المسلم، اختلفوا في البداية ثم استقر الأمر على ما سنذكر. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: إن هذا الخلاف كان أولا، فعلا وقع اختلاف في الصدر الأول على حكم الخروج على الحاكم الفاسق. إن هذا الخلاف كان أولا ثم حصل الإجماع على منع خروجهم، بل صار العلماء بعد ذلك يذكرون هذه القضية في متون العقيدة كما تلاحظون في متن الطحاوية وغيرها من المتون، في الغالب في آخرها يختموا المتن بإيه: ويرى عدم الخروج على أئمتنا وإن جاروا إلى آخر هذا الكلام كما هو معروف، فيذكرونها في العقيدة في قضايا العقيدة، ويأمرون بالصبر على جور الأئمة وترك قتالهم. ورد الحافظ ابن حجر على من جرح الحسن بن صالح الهمداني بأنه يقول بالخروج على الأئمة، بعض علماء الحديث جرحوه قالوا هذا لا تقبل رواياته ولا يؤخذ حديثه لأنه يرى الخروج، يرى السيف، يرى الخروج على الأئمة يعني المسلمين الظالمين الجائرين. فرد الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى مدافعا عنه عن الحسن ابن صالح الهمداني قال: وقولهم كان يرى السيف يعني كان يرى الخروج بالسيف على أئمة الجور، وهذا مذهب للسلف قديم، وهذا مذهب للسلف قديم، لكن استقر الأمر على ترك ذلك لما رأوه قد أقضى إلى أشد منه. ففي وقعة الحرة ووقعة ابن الأشعث وغيرها عظة لمن تدبر، يعني هو يريد أن يدافع عنه أن هذا ليس بدعا من القول، هذا مذهب قديم من مذاهب السلف لا يجرح الإنسان بمجرد أن يرى هذا المذهب. لكن حصل بعد ذلك التجارب التاريخية والوقائع التاريخ التي وقعت من أحداث الخروج والفتنة التي رسلت عليها فيها عظة لمن تدبر، فلذلك استقر اتفاق السلف بعد ذلك على تحريم ذلك. يقول الشرقاوي: حرمة الخروج على الإمام الجائري مأخوذ من إجماع الطبقة المتأخرة من التابعين. حرمة الخروج على الإمام الجائر مأخوذ من إجماع الطبقة المتأخرة من التابعين. قبل أن نذكر يعني الأدلة على ذلك نشير إلى النموذج من أحداث الخروج المهمة التي حصلت في الصدر الأول، ولا نتبعها جميعا لأن هذا يطول. فحينما أشار المغيرة بن شعبة على معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما بعد أن أصبح خليفة، أشار عليه أن يأخذ البيعة لابنه يزيد ليتجنب ما حدث من خلاف وسفك للدماء بعد مقتل عثمان. كان رأيه أنه يأخذ بيعة لابنه حتى ما يحصل نفس الفتنة التي حصلت بعد قتل عثمان رضي الله عنه. فإذا حدث للخليفة حادث كان ابنه إماما وأميرا بعد أبيه ولا تسفك الدماء ولا تكون هناك فتنة. ففعل ذلك معاوية واتصل بالجماهير عن طريق الولاة، ولما حصل على الأغلبية طلب من كبار الصحابة أن يبايعوا يزيد، فعرضوه بعنف وفي مقدمتهم عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، والحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، وعبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنهما، وعبد الله بن عباس، وعبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما. ولما جمع معاوية المعارضين أوصى رئيس الحرس أن يشهر السيف في وجوههم ويخبر الناس أن المعارضين قد بايعوا، ومن كذب الخليفة في ذلك فالسيف موجود. وتكلم معاوية إلى أهل الشام وقال إن هؤلاء النفر من الصحابة بايعوا يزيد، فسكت هؤلاء الصحابة ولم يتكلموا شيئا حذر القتل. ثم ارتحل معاوية على الفور راجعا، وهكذا تمت البيعة ليزيد بالشدة والغلظة والإكراه. وطبعا ما في شك هذه السنة يعني أتت بالحكم الإيه؟ القهري الجبري كما تنبأ النبي عليه الصلاة والسلام، وانتهى بذلك عهد الخلافة الرشيدة كما هو معلوم. ولما مات معاوية وتولى ابنه يزيد الحكم وأراد أن يأخذ البيعة من الناس، لم يكتف الصحابة بالإنكار باللسان أو بالامتناع عن البيعة كما حصل في الحالتين السابقتين في زمن معاوية، بل وجدوا معهم قوة وشوكة فأعلنوا قتاله واقتتلوا معه مع يزيد ابن معاوية. فخرج عبد الله بن الزبير من مكة بالجيوش وأعلن الحرب على يزيد، وخرج الحسين بن علي إلى أهل العراق حيث طلبوه لقيادتهم الحرب يزيد، وأعلن أهل المدينة خلع يزيد بن معاوية وتجهزوا لقتاله. فكانت وقعة الحرة التي قتل فيها 80 مجاهدا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وراء أسفاه، ولم يبق أحد من أهل بدر، وقتل من قريش ومن الأنصار نحو 1000 أو 1700، ومن سائر البلدان قتل نحو 10,000 بخلاف النساء والصبيان. يقول المستشار سالم البهنساوي بعدما ذكر هذا الكلام الذي تلوناه عليكم، يقول لهذا وللتجارب التاريخية وبسبب هذه الفتنة التي أدت إلى إثالة هذه الدماء وقتل هؤلاء الأبرياء، يرجح جمهور الفقهاء عدم الخروج على الحاكم ولو كان مغتصبا للسلطة وطاغيا طالما أن الجيش والقوة العسكرية تساند هذا الحكم وتحميه. فعزل مثل هذا الحاكم لا يكون إلا عن طريق الجيش الذي يسانده، فلو رأت قيادات الجيوش ذلك لكان هذا هو السبيل الذي يجنب البلاد والعباد فتنة الاقتتال وفك دماء الشعوب. عموما نعود إلى موضوعنا ونذكر الأدلة على هذا المذهب. فاستدل هذا الفريق من اللي هو استقر إجماعا كما كان الطبقة المتأخرة من التابعين، استدلوا بعدة أدلة على هذا المذهب. أولها الأحاديث التي فيها الأمر بالطاعة وعدم نكث البيعة، بل نص فيها النبي صلى الله عليه وسلم على الصبر على دور الأئمة، منها النصوص التي ذكرناها من قبل، ومنها قول النبي عليه الصلاة والسلام من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات ميتة جاهلية، يعني لا يخلع يدا من طاعة بل يبقى على طاعته حتى لو كان ظالما. وفي لفظ فإنه من خرج على السلطان شبرا فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه. استدل بالأحاديث التي تحرم القتال بين المسلمين كقول النبي عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وبقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، وبقوله لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وبقوله ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرف ومن وجد ملجأ فليعذ به. أيضا أحاديث فيها ما يقع من بعض الأئمة، ذكر بعض ما يقع من الأئمة من ظلم وانحراف ومع ذلك لم يأمر بالخروج عليهم، كقول النبي عليه الصلاة والسلام هلكت أمتي على يد غلمة من قريش ولم يأمر بالخروج عليهم، كذلك في حديث حذيفة قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر، ومع ذلك لما سألوا عن المخرج قال إلزم جماعة المسلمين وإمامهم مع كل ما يفعلونه ومع وجود قوم يعني يهدون بغير هديه ويستنون بغير سنته ومع وجود دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليك رفوه فيه، ولكن مع ذلك قال كان المخرج هو إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وفي رواية أخرى قال له فإن كان ثم خليفة الله فالزمه ولو أخذ مالك وضرب ظهرك أو كما قال عليه الصلاة والسلام، هذا ظلم بلا شك، ومع ذلك لم يأمر بالخروج عليهم. من هذه الأدلة أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم. أدوا إليهم حقهم يعني من السمع والطاعة، وسلوا الله حقكم واصبروا على ذلك. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى معلقا على هذا الحديث: فأمر مع ذكره لظلمهم بالصبر وإعطاء حقوقهم وطلب المظلوم حقه من الله، ولم يأذن للمظلوم المبغي عليه بقتال الباغي في مثل هذه الصور التي يكون القتال فيها فتنة. أيضا من الأدلة التي ذكروها مراعاة مقاصد الشريعة. إذا كانت مفسدة الأمر والنهي أعظم من مصلحته لم يكن هذا الأمر مما يأمر الله سبحانه وتعالى به. ومما يشهد لهذا إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبي وأمثاله من أئمة النفاق والفجور لما لهم من أعوان، فإزالة منكره بنوع من عقابه مستلزمة إزالة معروف أكثر منه وأعظم، وذلك بغضب قومه وحميتهم وبنفور الناس إذا سمعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يقتل أصحابه. يعني رسول الله راعى هذه القاعدة، راعى أن الإنسان يراعي ينظر للعواقب إذا كان يترتب. يعني مثلا أن يقتل حاكم من الحكام مثلا دون يعني يحكمون بغير أن ينظر الله، تحصل كثير من المحن والعواقب مع أنهم يعرفون أن هذا لا يزول، الحكم لا يزول، غاية الأمر استبدال شرير بشرير، لكن ما يزول، لا يحصل تغيير بالفعل للمنكر مع العواقب التي تحصل والفتن ويعني البلايا. يقول باستقراء وقائع التاريخ أيضا يعلم أن مفاسد الخروج على أئمة الجور أكثر من مصالحه. يعني طبعا ما ذلك لمنا فيه في الحاكم الجائر أو الفاسق أو الظلم مع استمرار وصف الإسلام في حقه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته. يعني كأن هذه قاعدة صارت تقريبا غالبة، إن غالبا الخروج على ذي السلطان يترتب عليه من الفساد أعظم من الفساد الذي يعني أزالته. يعني بيكون الأمر شبيه جدا بالسابع الضاري أو الأسد المتوحش الذي في فمه قطعة من اللحم وهناك من ينتزعها من فمه، ففي الغالب يترتب على ذلك كثير من الفتن، حتى ولو أدى الأمر إلى أن يدك البلاد على أهلها، يعني كما حصل في حماس، يعني البلد قصفت تماما ودمرت وبيض عدد ضخم جدا من المسلمين، وهذا أمر غير مهم بالنسبة إليهم، يعني مهم أن يبقى فيه الكرسي. أي نعم. وطبعا مع الفرق لأن هذا داخل في إيه؟ في الحاكم الكافر مش في حاكم الجائر اللي نتكلم عنه، لأن النصيرية معروف أشد كفر من اليهود والنصارى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما إذا زاد شره يعني النهي وعظم وليس في مقابلته خير يفوقه لم يشرع إلا أن يكون في مقابلته مصلحة زائدة، فإن أدى ذلك إلى شر أعظم منه لم يشرع مثل أن يكون الآمر لا صبر له، الذي يحاول أن يغير منكر أصلا هو ليس عنده صبر، فيؤذى فيجزع جزعا شديدا يصير به مذنبا وينقص به إيمانه ودينه، يعني لا يتعرض من البلاء لما لا يفيد. والخروج على أئمة الجور مفسد لأمن الأمة، ففيه استبدال كما يقول القرطبي، فيه استبدال الأمن بالخوف وإراقة الدماء وامتلاخ أيدي السفهاء وشن الغارات على المسلمين والفساد في الأرض. خامسا باستقراء وقائع التاريخ يتبين أنه لا يتحقق للخارجين مرادهم، بل لا يرى من الخروج إلا الشر. قال شيخ الإسلام: وقل من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير، كالذين خرجوا على يزيد بالمدينة، وكابن الأشعث الذي خرج على عبد الملك بالعراق، وكابن المهلب الذي خرج على ابنه بخراسان، وكأبي مسلم صاحب الدعوة الذي خرج عليهم بخراسان أيضا، وكالذين خرجوا على المنصور بالمدينة والبصرة وأمثال هؤلاء. وغاية هؤلاء إما أن يغلبوا وإما أن يغلبوا ثم يزول ملكهم فلا يكون لهم عاقبة، فإن عبد الله بن علي وأبا مسلم هما اللذان قتلا خلقا كثيرا، وكلاهما قتله أبو جعفر المنصور، وأما أهل الحرة وابن الأشعث وابن المهلب وغيرهم فهدموا وعلم أصحابهم، فلا أقاموا دينا ولا أبقوا دنيا، والله تعالى لا يأمر بأمر لا يحصل به صلاح الدين ولا صلاح الدنيا، وإن كان فاعل ذلك من أولياء الله المتقين ومن أهل الجنة فليسوا أفضل من علي وعائشة وطلحة والزبير وغيرهم، ومع هذا لم يحمدوا على ما فعلوه من القتال وهم أعظم قدرا عند الله وأحسن نية من غيرهم. فموضوع أن حتى لو قام بذلك رجال صالحون أو ناس أهل الدين وأهل الخير فلن يكونوا أعظم من الفريق الذي يعني قاتل كعائشة وطلحة والزبير، ومع ذلك لم يحمد منهم هذا القتال مع أنهم أفضل أولياء الله، صحابة أفضل أولياء الله، ومع ذلك يعني ثم هذا القتال في حقه. ذكر الإمام الأشعري 25 خارجا من أهل البيت لم يصل أي منهم إلى مطلوبه. فإذا كان مآل الخروج دائما إلى فتاة حتى وإن كان الخارج قد قصد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنه لا يجوز، لأن الشارع لا يأمر إلا بما فيه مصلحة. ثالثا، إن الحاكم الظالم ليس شرا من كل الوجوه. قال صلى الله عليه وسلم إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. وقد قيل 60 سنة بإمام ظالم خير من ليلة واحدة بلا إمام. وظلمه ظلم الحاكم يكون كالمصائب، تكون كفارة للذنوب يثابون عليها كتسليط العدو. نظرا لوضوح دلالة الأدلة على تحريم الخروج، يعني لأن الأدلة على تحريم الخروج على الحاكم المسلم الجائر كانت واضحة يعني جدا، وصل الأمر إلى حد الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى قال يعني بأنها منسوخة، لأن منسوخة يعني معناها أن كان التعارض عنده واضحا جدا بين الأمرين، بين الأدلة التي تبيح والأدلة التي تحرم. فوصل هذا الوضوح والتمايز والتعارض إلى أنه قال هذه منسوخة. لماذا؟ لشدة وضوحية على تحريم الخروج، واضح، لأن حزم يرى الخروج على الحاكم الفاسق وإن كان ذكر شرطا فنذكره، على أنه لا يصح أن يصار إلى النسخ إلا عند تعذر الجمع. يعني ما ذكر ابن حزم غير صحيح، لأنه لا يصار إلى النسخ إلا عند تعذر الجمع. لماذا؟ لأن النسخ فيه إلغاء أحد الدليلين، أما الجمع ففيه إعمال الدليلين جميعا، فإعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما. لذلك لا يستثاب أن يقال بالنسخ هنا كما قال ابن حزم، لأن الجمع ممكن لأن أدلة التحريم خاصة وأدلة الأمر بالمعروف عامة. هذا فيما يتعلق بالفريق الذي يرى عدم أو يرى تحريم الخروج على الإمام الظالم أو الجائر أو الفاسق، يعني ما دام مسلما. أما الفريق الثاني فهم القائلون بجواز الخروج، جواز الخروج على الحاكم المسلم الظالم الجائر، بل يقولون أحيانا بعضهم يقول بوجوب هذا الخروج حتى لو كان يعني فاسقا جائرا مع إسلامه. هؤلاء الذين يجيزون الخروج بل يجيبونه أحيانا هم طوائف من أهل السنة وجميع المعتزلة وجميع الخوارج والزيدية. هذا مذهب طوائف من أهل السنة وجميع المعتزلة وجميع الخوارج والزيدية. أما أدلتهم فاستدلوا أولا بقوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. قالوا إن الفئة الباغية من الباغي؟ قالوا هو الإمام الظالم ومن معه، هؤلاء هم البغاة. الإمام الظالم هو الباغي، واضح؟ أجاب الفريق الأول كما أشرنا من قبل، قالوا دلت النصوص التي ذكرناها في أدلتهم على تحريم الخروج على أئمة الظالمين، فالخارج عليهم باغ، ومعيار تحديد البغي هو النصوص لا غير. فإذا كانت النصوص ذكرت أن الخارج على الإمام باغ وأنه يجب الصبر عليه فلا ينبغي أن يعني يحرف تعريف الباغي وأن يقرب بهذه الصورة. قالوا ليس في الآية أن مجرد وجود البغي موجب للقتال، هذه الآية ليس فيها دليل أن مجرد وجود البغي يوجب القتال، بل النصوص آمرة بالأمر على الإمام بالصبر على الإمام، آمرة بالصبر على الإمام الجائر وعدم مقاتلته، فلم يأذن في دفع البغي مطلقا بالقتال، بل إذا كانت فيه فتنة نهي عن دفع البغي وأمر بالصبر. الدليل الثاني الذي استدل القائلون بجواز الخروج بل قالوا الدليل قوله تعالى لا ينال عهد الظالمين، والإمامة هي عهد الله فلا يجوز أن يناله ظالم بل يجب كفه عن ظلمه. أجاب العلماء الجمهور أهل السنة قالوا إن هذه الآية لا علاقة لها بالخروج، وهي تدل على أنه لا يكون من ذرية إبراهيم عليه السلام إمام يقتدى به وهو ظالم، هذا غاية ما يستدل به من الآية. ثالثا استدلوا بقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قالوا عدم الخروج إعانة للظالم على الإثم والعدوان، والخروج عليه معاونة للخارجين على البر والتقوى. فالجواب أجاب العلماء أهل السنة على ذلك بقولهم غاية ما تدل عليه الآية تحريم التعاون على إثم مع الإمام وغيره ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فغاية ما يؤخذ منها تحريم التعاون على الإثم سواء كان التعاون بين الرعية وبعضهم البعض أو التعاون بين الرعية وبين الإمام. بما أن النصوص دلت على تحريم الخروج وتأثيم فاعله إذا لا يكون معاونة الخارج عليه من التعاون على البر بل يكون تعاونا على الإثم والعدوان، لأن هذا مخالفة للنصوص الآمرة بالصبر على جور الأئمة. بجانب طبعا قوله عليه السلام لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. استدلوا ايضا بالعمومات الواردة في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر كقوله تعالى ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وبقوله تعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، وبقول النبي عليه الصلاة والسلام ان الناس اذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه اوشك ان يعمهم الله بعقاب، وبقوله من رأى منكم منكرا فليغيره بيده الى اخر الحديث، وبقوله فمن جهدهم بيده فهو مؤمن الى اخر الحديث، وبقوله فاذا امر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، وبقوله انما اخاف على امتي الائمة المضلين. فنقول يعني كل هذا الكلام لا خلاف عليه، كل هذه الادلة التي ذكروها لا خلاف عليه، وقوله انما اخاف على امتي الائمة المضلين يعني خطأ الائمة المضلين وانحرافهم لا يسوي الخروج عليه كما ذكرنا. فهذه التي ذكروها كلها عمومات خصصت بالاحاديث التي سبق ذكرها في أدلة من يقول بتحريم الخروج التي فيها الأمر بالصبر على جور هؤلاء الأئمة. يقول الشوكاني رحمه الله تعالى وقد استدل القائلون بوجوب الخروج على الظلمة ومنابذتهم بالسيف ومكافحتهم بالقتال بعمومات من الكتاب والسنة في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا شيء شك ولا ريب أن الأحاديث التي ذكرناها أخص من تلك العمومات مطلقا وهي متواترة المعنى كما يعرف ذلك من له أنسة بعلم السنة. أما النصوص الدالة على عزل الظالم فليست واقعة على خصوص الدعوة، يعني يأتون بنصوص تدل على عزل الإمام المسلم الظالم أن يعزل. طبعا هذا ليس له علاقة بموضوعنا الآن، نحن نناقش قضية إيه؟ الخروج، ليس قضية العزل، هذا أيضا باب مستقل. العزل الذي عين هو الذي يملك أن يعزل، يعني أهل الحل والعقد إذا عينوا إماما هم يملكون أن يعزلوه، ومحفى قضية العزل غير قضية الخروج. فعزل الظالم غير الخروج عليه، فلو أمكن عزله بدون فتنة وإبداله بخير منه وجب ذلك، أما إن استلزم إراقة الدماء فعند ذلك يحرم لما سبق من الأدلة. أما استدلالهم بقوله فمن جهدهم بيده فهو مؤمن إلى آخره فهذا مشروط بأنه لا يستلزم فتنة، كما أنه وارد على سبيل الخبر في من سبق من الأمم، لأن الحديث ما من نبي يعني بعث الله إلا كان له حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويهتدون بهدي إلى آخر الحديث، وليس في رفضه ذكر لهذه الأمة. كذلك قوله عليه السلام فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، لا معنى يعني متى أمر الحاكم بمعصية فلا يسمع له ولا يطاع في المعصية، أما منازعته في الأمر فلا تجوز، فهذا أيضا نقرة وهذه نقرة، إذا أمرك بمعصية لا تطاعه، لا أحد يقول لك تطيعه في المعصية، أما منازعته فهذا لا يجوز للأدلة التي ذكرناها. والطاعة ليست قاصرة عن الإمام العادل بل كذلك الجائر في غير معصية، يقول عليه الصلاة والسلام إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكر لها، ففي نهاية الحديث يعني قال لهم تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. أيضا فيما يتعلق بآخر أدلتهم وهي اتفاق العلماء على قتال الطائفة الممتنعة عن التزام الشريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة حتى يكون الدين كله لله، وهذا أمر كطبيعة علمية لا خلاف عليه، يعني هذا لا خلاف عليه ان لو الطائفة امتنعت عن اقامة يعني عن التزام شريعة من شرائع الاسلام الظاهرة المتواترة هذه تقاتل.